رواة الحديث يعني، كيف الاستغفار؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله. قال النووي رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. متفق عليه. يبقى سيد النبي قبل أن يتوفاه الله عز وجل علم باقتراب مجيئه، كما في سورة إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يبقى سيد النبي امتثل لقوله تعالى وكان يكثر من هذا قبل موته عندما علم باقتراب أجله. يبقى دائما كده في الخواتيم نكثر من الاستغفار بعد الأعمال الصالحة قبل نهاية الأجل، وهكذا الاستغفار والتوبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الحديث رواه مسلم. أنا اختصرت شوية على الشاهد، والشاهد هنا أن سيد النبي دل النساء على النجاة من النار بشيئين، الصدقة والإكثار من الاستغفار. الإكثار من الاستغفار مهم جدا، والصدقة. يبقى سواء كنت رجلا أو امرأة فأكثر من الصدقة وأكثر من الاستغفار أخي الحبيب. هنا في حديث ذكره نووي ولكن ضعفه الجمهور، ضعفه الشيخ الألباني والجمهور، نذكره. ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال النووي رواه أبو داود، كما ذكرت لك ضعفه الجمهور. تمام، ولكن المعنى إن شاء الله قد يكون صحيحا إن شاء الله تعالى شئت الله عز وجل، لأن الذنوب دي السبب الضيق، فالاستغفار من لازم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. احنا ذكرنا الآيات فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وهذا نوع أنواع الرزق، ويمددكم بأموال أو رزق ثاني وبنين وأجعل لكم جنات وأجعل لكم أنهارا. ونذكر أيضا بعض الآيات الجميلة في الاستغفار. آيات الاستغفار كثيرة، نذكر بعضها في فضل الاستغفار التي لم يذكرها الإمام النووي. قال تعالى في أول سورة هود وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هنا ربطت الآيات بين الاستغفار والتوبة وبين المتاع الحسن إلى أجل مسمى وإيتاء الرب عز وجل كل ذي فضل فضله. وقال أيضا سبحانه وتعالى الإنسان هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهنا ربط بين الاستغفار والتوبة وبين إرسال المطر وزوال القحط وزيادة القوة إلى هذه المعاني الجميلة. وقال أيضا سبحانه وتعالى على لسان صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يبقى القرب الإلهي وإجابته لدعاء الداعين قريب من المستغفرين التائبين. قال شعيب عليه السلام واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وهنا أيضا ربط بين الاستغفار والتوبة وبين رحمة الله عز وجل ومحبته ومودته. والآيات كثيرة ولكن هذا يعني بعض الفضل فليكن همك ودأبك دائما أبدا استغفار الله عز وجل والتوبة إليه. اللهم اجعلنا من عبادك المستغفرين التوابين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.